الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره صلى الله عليه وسلم وبعد. فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، وما زلنا مع حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا، مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. حبرة؟ نعم. وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. نعم، عبرة إلا ملئ عبرة. كمل. عبرة؟ عبرة. عبرة. نعم. يقول الإمام ابن القيم من حكم عبد الله بن مسعود: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمع. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر وحفظ الفرج، وقدم سبحانه وتعالى الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج، وهذا يوضح السبب الذي علم من هذا التقديم، وذلك أن الذي يقع في الزنا أعاذنا الله وإياكم لا يمكن أن يقع فيه إلا بمقدمات، ومن أعظم هذه المقدمات النظرة الحرام، أن ينظر الرجل أو تنظر المرأة نظرة لا تحل، تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، تنظر إلى النساء، تنظر إلى عورات النساء، إلى مفاتن النساء. فهذه النظرة خطوة من خطوات الشيطان، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان حينما يريد أن يوقع إنسانا في هذه الفاحشة لا يوقع فيها مرة واحدة، وإنما يجعل له خطوات ومقدمات، يلقي إليه بشراك وشباك حتى يستطيع أن يجره إلى هذه المعصية. وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن النظر وسيلة إلى الزنا، وإذا غض الرجل بصره كان ذلك سدا لذريعة الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الثانية، وفي رواية: وعليك الثانية. لماذا؟ قالوا: لأن النظرة الأولى لا يحضرها القلب، يعني عندما يقع بصرك على ما لا يحل أول مرة هذه تسمى نظرة الفجاءة، القلب لا يكون حاضرا، ومن ثم لا تأثير لهذه النظرة، فإذا أعدت النظر مرة أخرى حضر القلب هذه النظرة وتأثر القلب بهذه النظرة الثانية، فهي نظرة بشهوة، ومن هنا يطمع الشيطان في الإنسان. وقد جاء في الحديث المرفوع: ولا يصح النظرة سهم من سهام إبليس. النظرة سهم من سهام إبليس، ومعنى أن هي سهم من سهام إبليس يعني أن هذه النظرة تصيب الإنسان في مقتل، كما يصيب السهم الإنسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اللحظات رائدة الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد المهلكات. اللحظات يعني النظرات، رائد الشهوة مقدم الشهوة، ورسولها وحفظها، حفظ هذه النظرات أصل حفظ الفرج. واسأل أي إنسان زلت قدمه ووقع في هذه المعصية، لا بد أن يكون السبب الرئيس والنظرة التي تكررت منه مرة بعد مرة. ولذلك يحرص الشيطان على تزيين هذه النظرات للإنسان حتى يصيب قلبه بهذه السهام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في منافع غض البصر: إنه يسدل على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. تأمل هذا الكلام، من منافع غض البصر أنه يسدل على الشيطان مدخله من القلب، يعني يغلق عليه المدخل الذي يمكن أن يصل به إلى قلب الإنسان. فإنه أي الشيطان يدخل مع النظرة، يدخل فين؟ يدخل القلب، وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. قال: فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يكلف أو يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب. هذا كله ابتداء من النظرة، فغض البصر يقطع على الشيطان حبائله ويسد عليه مدخله إلى القلب. وقال أيضا: وقد جعل الله العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. وقد جعل الله العين مرآة القلب، إذا غض العبد بصره غض القلب شهوته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. قال: فإن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر. وقال أيضا: نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولذلك من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. يبقى نظرة ثم خطرة تخطر على قلب الإنسان يقول لو أن كذا، لو حدث كذا، ثم يسعى بعد ذلك لتحقيق هذه الخطرة، ثم بعد ذلك تكون هذه الخطيئة. يقول أربع أمور إذا حفظها الإنسان أحرز دينه. يعني أحرز دينه يعني حفظ دينه. ما هي؟ يقول اللحظات اللي هي النظرات يعني، والخطرات الهواجس التي تطوف بالقلب، واللفظات الكلمات التي يتلفظ بها الإنسان، والخطوات أي التي يسعى بها. قال النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة. يعني انظر إلى خطوات الشيطان، هذه خطوات الشيطان. النظرة يتولد منها إيه؟ خطرة، قلب يهيم يقول لو أن كذا، لو تمكنت من هذه المرأة لفعلت كذا وكذا. ثم تولد الخطرة فكرة، يحاول هو يحقق هذه الخطرة ويفكر كيف يكون هذا واقعا. ثم تولد الفكرة شهوة، تتأجج الشهوة في قلب هذا الإنسان بسبب إيه؟ بسبب هذه الفكرة التي صارت مستحوذة على تفكيره وعلى عقله وعلى قلبه. ثم تولد الشهوة إرادة، وعنده هنا إرادة انبعاث للفعل. ثم تقوى فتصير عزيمة، عزيمة هذه العزيمة لا بد بعدها من الفعل ما لم يمنع منه مانع. قال وفي هذا قيل كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يبقى إذن ما من نظرة ينظرها الإنسان إلا وللشيطان فيها مطمع، يعني يطمع أن ينال من هذا الناظر حظا، وأن يستحوذ عليه ويجعله يقع في معصية من المعاصي. أي نظرة، وهذا نحتاج إليه كثيرا في هذه الأيام. يعني الآن ذللت المعاصي للإنسان تذليلة، صارت شيء هين جدا أن واحد يخلو بنفسه ويفتح مواقع على الإنترنت يرى ما حرم الله عز وجل في كل مكان بلمسة واحدة. فإن لم يكن عنده دين وتقوى، لم يكن عنده خوف من الله عز وجل، صار فريسة للشيطان. إن هذه النظرات هي التي تحرك شهوة الإنسان، وإذا تحركت الشهوة يسعى هذا الإنسان إلى أن تتحقق هذه الشهوة بعد الإرادة وبعد العزيمة. ولذلك كما قلنا غض البصر يسدل على الشيطان مدخله إلى القلب، فيجاهد الإنسان نفسه ويغض بصره. وإياك إياك أن تظن بنفسك خيرا أو تقول أنا لا أتأثر بهذه النظرات أو هذه النظرة نظرة بريئة ولا يتبعها شهوة ولا أقصد بها حراما. لا، أي نظرة للشيطان فيها إيه؟ فيها مطمع. كذلك من حكم عبد الله بن مسعود مع كل فرحة طرحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، مع كل فرحة طرحة وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. طرحة اللي هي الحزن، والحبرة السرور، والعبرة اللي هي دمعة العين. وهذا الأثر رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة، ولكن إسناده فيه ضعف. مع كل فرحة طرحة، هذا هو حال الدنيا، فالدنيا لا يصفو قدرها ولا يدوم سرورها، فهي دار الأفراح والأطراح، دار السرور والأحزان، سرورها مشوب بالحزن ونعيمها مشوب بالقدر، لا يصفو نعيم الدنيا أبدا. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه على ذلك فقال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق لتركبن طبقا عن طبق. ومعنى تركبن طبقا عن طبق أي لتنتقلن من حال إلى حال، يعني الإنسان ينتقل من صحة إلى مرض، من غنى إلى فقر، من سرور إلى حزن والعكس. فهذا هو حال الإنسان في الدنيا، لا تدوم الدنيا على حال. وقد قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول لا تثبت على حال الإنسان، السرور لا يدوم، الراحة يتبعها نصب، الفرحة يتبعها طرحة، والموفق من رضي بحكم الله عز وجل، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان عبدا لله حال الفرح وحال الحزن، حال الشدة وحال الرخاء، حال اليسر وحال العسر. فالإنسان عليه عبودية لله سبحانه وتعالى في كل حال من أحوال، حال الشدة، حال الفقر، حال المرض. العبودية هنا عبودية الصبر لقضاء الله عز وجل والرضا بحكمه وتقديره. وفي حال الرخاء وحال السعة وحال السرور العبودية عبودية الشكر. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني من حال السراء قام بالعبودية، عبودية الشكر، وفي حال الضراء قام أيضا بواجب العبودية، عبودية الصبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأما غير المؤمن فقد قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وعايز خير على طول؟ لا، فيش خير على طول، هو حال الدنيا، هذا هو حال الدنيا. قال ابن سيرين رحمه الله: ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء. وقد شاهد الناس من تغير الدنيا بأهلها في أسرع ما يكون العجائب. يعني هذا هو حال الدنيا، إنسان لا يدوم فرحه ولا يدوم حزنه، فالدنيا تتقلب. يقول المناوي رحمه الله في شرح هذا الأثر: مع كل فرحة طرحة، أي مع كل سرور حزن، يعني يعقبه حتى كأنه معه، حتى كأنه إيه معه، يعني لما الإنسان يكون في حال من الفرح والسرور ثم يعقب هذا السرور حزن، بينسى إيه؟ ينسى السرور والفرح، كأنه لم يفرح، كأن هذا الفرح كان مصحوبا بإيه؟ بالحزن. ولذلك في هذا الأثر يقول إيه؟ مع كل فرحة طرح، يعني كأنها مصحوبة معه. قال: لئلا تسكن نفوس العقلاء إلى نعيمها. إلى نعيم إيه؟ الدنيا. يعني حال الرخاء، حال الغنى، حال الصحة، لا تسكن نفسك إلى الدنيا. لماذا؟ لأنك يا عبد الله أنت في دار ضعن وليست دار مقامة. الدار اللي احنا فيها دي دار الدنيا، هل هي دار إقامة؟ لا. وما دار الإقامة إيه؟ الآخرة. فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا هو حال الناس جميعا يوم القيامة. فريق في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وفريق في السعير، أعاذنا الله من أهل السعير. إنما الدنيا دار ضعن، دار انتقال، ليست دار مقام. كما يكون الإنسان في بلد الغربة، ما تكون في بلد غربة، يعني بعض الناس مثلا يكون له عمل في بلد من البلاد، هو موظف نقل إلى هذا المكان لمدة سنة مثلا، في هذه السنة هو عامل حساب أنه هيرجع تاني بلده، ففي هذه السنة لا يتعمد أنه يشتري دارا أو يبني عقارا أو يتزوج أو كذا أو كذا. ليه؟ لأنه عارف أنه سينتقل عن هذا المكان. هكذا حال الإنسان في الدنيا، هذه الدنيا بالنسبة للإنسان دار انتقال، مرحلة، وهذه المرحلة لا بد أن يقطعها الإنسان ليصل إلى نهاية سفره. فالعاقل لا يسكن إلى نعيم هذه الدنيا، لأن نعيم هذه الدنيا سيزول، سيزول إن لم يزل عنك، زلت أنت عنه. يعني إما أن أنت تزول وتموت وتترك هذا النعيم، وإما أن النعيم يتركك. يبقى إذن هناك فراق بينك وبين النعيم. وإذا كان هذا هو حال الدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يطمئن إلى سرورها، ولا يفرح بنعيمها وهو يعلم أنه لا يدوم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. من سره زمن ساءته إيه؟ أزمان. هذه طبيعة الدنيا، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. هذه حال الدنيا لا تثبت لأحد. قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. متى يطمئن الإنسان؟ يطمئن الإنسان حينما يضع قدمه في الجنة. قبل ذلك لا اطمئنان ولا نعيم. قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إذن هذا هو حال الدنيا، النصب واللغوب والتعب والحزن. أما دار الآخرة فهي صفو من كل هذا. نعم. قال رحمه الله: وما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. نعم. وما منكم إلا ضيف وماله عارية، هذا الكلام موصول بما قبله. إنسان يخرج إلى الدنيا ثم يفارقها كالضيف الذي ينزل على صاحب له ثم يمكث يوما أو يومين أو ما قدر له ثم يفارقه. فأنت في هذه الدنيا كالضيف، أنت في هذه الدنيا كالضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ عبد الله بن عمر قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا يشبه هذا الكلام: ما منكم إلا ضيف، ضيف ينزل على المضيف على القوم وهم يعلمون أنه مرتحل لا شك في ذلك. وكذلك يقول الله عز وجل: كل من عليها إيه؟ فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها، كل من على وجه الأرض، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس إيه؟ ذائقة الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فإذا كل الناس ضيف على هذه الدنيا وهو مرتحل عنها، وماله عارية أو عارية. العارية أو العارية معناه إيه؟ أنت تستعير مني قلما، تقول لي: أعطني قلما أكتب به رسالة ثم أعيده إليك، هذه يسمى إيه؟ عارية. طيب الآن أنت أخذت هذا القلم، لا بد أن أنت تؤدي هذه الأمانة العارية مؤداة، تؤديها إلى صاحبها. المرأة كان زمان عندما كان الناس في رقة من العيش من فقر، كان المرأة ممكن تشحت حلة من جارتها، ولا شحتين الحلة الكبيرة بتاعتك، وبعدين تغسلها وترجعها لها تاني. هي دي بقى ايه؟ ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون القدر والإناء ونحوه الذي يستعين به الإنسان، هذه العارية. فيستعير الإنسان العارية ثم يردها مرة أخرى إلى صاحبها. المال الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه وملكك إياه، هذا المال عارية. لماذا؟ لأن هذا المال لا يدوم ولا يبقى، فأنت في الدنيا بين أمرين، إما أن تزول عن هذا المال، وإما أن يزول أيضا المال عنك. وحتى لما تذهب إلى قبرك يتبعك ثلاث، من اللي بيتبع الميت من الثلاثة؟ يتبعه أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله، اتنين بيرجعوا، مين اللي بيرجع؟ الأهل ومين؟ والمال، ويبقى معه إيه؟ العمل. فكأنك رددت هذه العارية، المال الذي أخذت ترده مرة أخرى ليصل إلى مستعير آخر ويرد هذا المستعير، وهكذا وهكذا. فالإنسان إذا علم أنه مهما طال عمره في الدنيا فهو إلى ضعن وانتقال، ومهما كثر ماله فماله لن يدخل معه قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما إيه؟ ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. سنقعد يجمع في المال من حل وحرام وشبهة، ويكون أحرص ما يمكن على شيء، ثم فجأة يفارق هذا المال، يتعب مرتين في جمع هذا المال، والتعب الأعظم في إيه؟ في المساءلة على هذا المال. حتى لو جمع هذا المال من حلال وسأله الله عز وجل سيطول سؤاله، ويتمتع بهذا المال هذا الوارث الذي ما تعب في هذا المال، ما تعب في هذا المال. يبقى إذن هذه حكمة من حكم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم يسمون الأنتان. نعم. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم يسمون الأنتان. هذا الأثر رواه أبو داود في الزهد، وأيضا رواه أبو نعيم في الحلية. وفيه فائدة أن سفيان بن عيينة سئل عن هذا، سئل سفيان بن عيينة عن قوله: يوشك أن يأتي على الناس زمان أفضل عبادتهم التلاوم يقال لهم النتنى. فسفيان فسر هذا فقال: ألا ترى أنه يبلغ بهم الكفر؟ إنما قال النتنى ولوم أنفسهم، فإذا كانوا عارفين بالحق فهو خير أن يزين لهم سوء أعمالهم، ولكنهم قوم يعرفون القبيح فلا يترفعون عنه. قال: وليس هذا كقولهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لأن هؤلاء إنما أقروا بالظلم حين عاينوا العذاب فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. قال: فالظلم شرك، ومن عصى الله فهو منتن، لأن المعصية نتن. يعني هؤلاء القوم الذين يكونون في آخر الزمان قوم يعرفون المنكر ولا ينكرونه، قوم إيه؟ يعرفون المنكر ولا ينكرونه، ثم هم مع ذلك لا يرضى بعضهم عن بعض، بل يلوم هذا ذاك وذاك هذا. فهؤلاء أفضل أعمالهم إيه؟ التلاوم، هذا يلوم هذا والآخر يلوم الثالث، هذا أفضل أعمالهم، من شغلوا بشيء إلا بالتلاوم. وليس هذا من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي مدح الله عز وجل أهله فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إيه؟ بالحق وتواصوا بالصبر. لا، دول ليسوا منهم. ليه؟ لأن هؤلاء لا يرضى بعضهم عن بعض، فكل واحد منهم يرى أنه الأخير وهو الأحسن وهو الأهدى سبيلا، وهؤلاء يسمون الأنتان، جمع إيه؟ جمع إيه؟ نتن. فسرها سفيان بأي؟ بالعصاة، إن المعصية نتن، المعصية نتن، ولا ما هي نتن؟ نتن. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحدود قال: فمن أتى شيئا من هذه القاذورات، هذه القاذورات اللي هي الزنا وشرب الخمر ونحوه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قاذورات. ولما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للصلوات الخمس في تكفيرها لسيئات الإنسان قال: أرأيت لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ درن والوسخ. فالمعاصي قذرات، لأنها تدنس الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. قال رحمه الله: إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم، إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي، أي يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من الأخلاق الحسنة أن يكون العبد منصفا مع الناس، منصفا مع نفسه، والإنصاف هو العدل في المعاملة، الإنصاف هو العدل في المعاملة. أولى درجات الإنصاف الإنسان يكون منصفا من نفسه، يعني إذا لم ينصف الإنسان نفسه لا يمكن أن ينصف غيره، وإنصافه لنفسه إن هو يحكم على نفسه بنفسه ويكون عادلا. أما إذا أراد أن يكون منصفا مع الناس فهذه القاعدة: فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يؤدي إلى الناس الذي يحب إيه؟ أن يؤدى إليه. أنت تريد من الناس أن يحسنوا إليك في القول والفعل ولا يؤذوك، تحب من الناس إذا لقيك أحدهم أن يبش في وجهك، تحب أن تسمع منه كلمة طيبة، تحب إذا كنت في شدة أن يقف بجوارك أخوك المسلم ليخفف عنك من شدتك، أن يعينك على كربتك، كل هذا الذي تحبه من الناس ينبغي أن تؤديه إلى الناس. لكن بعض الناس يحب أن هو يأخذ ما يديش، وهذا ليس من أخلاق المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أزال الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء. نعم، أيضا هذه حكمة من الحكم التي تروى عن ابن مسعود رضي الله عنه: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء. ما معنى مريء؟ فكلوه هنيئا مريئا. المريء هو الهنيء المحمود العاقبة، وأما الوبيء فهو وخيم العاقبة. قال: أرض وبيئة، أي كثرة الأوبئة. الإنسان بطبيعته يميل إلى إلى الراحة. أكبر دليل يميل إلى الراحة اللي أنت ما جبتش كراسة وألم، لأن الألم والكراسة في في تعب. يعني أنت أو اللي ما بيكتبش ما جابش ليه ألم وكراسة؟ يقول لك لسه هتعب نفسي. مش هتلحق. المهم يعني يقول لك لسه هتعب نفسي يا عم، ديني بسمع وخلاص، مش كده حسنات وكده حسنات. ليه بقى؟ لأن الإنسان بيميل إلى الراحة، عايز عايز يبقى يشوف الحاجة اللي تريحه ويعملها، إنما الحاجة اللي فيها تعب عايزة مجاهدة. فطبيعة الإنسان كده يميل إلى الراحة، ولذلك هو يستثقل التكاليف. لو أن الله عز وجل لم يفرض الصلوات الخمس وقال اللي عايز يصلي يصلي واللي مش عايز يصلي ما يصليش، هتلاقي كم في المية يصلي؟ مش هتلاقي حد. لذكر احنا مع كثرة الآيات والأحاديث التي تأمر بالصلاة وترغب فيها وترهب من تركها، والناس ما بتصليش، لأن ده تكليف، فالتكليف ثقيل على الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره. عايز تخش الجنة يبقى لازم تعمل الحاجات التقيلة على نفسك، الحاجات اللي نفسك بتكرهها. انت عايز تفضل نايم في البيت وما تروحش الشغل ويجي لك مرتبك اخر الشهر، لو قالك كده تقول يا سلام، لكن بقى المدير هياخدك غياب لو ما روحتش، فبتروح وانت غصب عنك. لو اتأخرت نص ساعة تاخد غياب، او تروح بدري، ممكن رايح بدري وانت مش عارف تفتح، ليه؟ خايف من العقاب. خايف من العقاب. ولكن هذا الآن تكليف، أنت مكلف، أنت مكلف. كذلك الجنة حفت بالمكاره، عشان تصل الجنة لازم تقتحم هذه المكاره، والمكاره هي كل الفرائض التي فرضها الله عز وجل على الإنسان، وكل ما ألزم الله تبارك وتعالى به عباده من الواجبات والأعمال والأقوال. هذه سميت مكاره لأنها ثقيلة على النفس. طب والنار حفت بالشهوات. الشهوات حوالين النار كده، اللي يخش جوه الشهوات ديت يخش على فين؟ على النار. لكن المكاره ديت اللي يخش جواها يخش على فين؟ على الجنة. طيب الشهوات دي سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة، لأنها محببة إلى النفس. ولذلك قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى إذن الحق ثقيل تستثقله النفس، لكن مع كون الحق ثقيل لأن ثمرة قبول الحق ثمرة عظيمة، إذا قبل الإنسان الحق انتفع بهذه الثمرة. ولذلك قال إيه: الحق ثقيل مريء، عاقبة إيه؟ حميدة. لما تقبل الحق هيعود نفع الحق إيه عليك، والعكس الباطل إيه خفيف على النفس. لو قلت الواحد تعالى نعمل كذا وكذا وكذا من المعاصي سهل جدا، يقول لك يلا. الواحد يتمنى يتمنى ليه؟ لأن ده شيء خفيف على النفس، والنفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات. لكن العاقبة، العاقبة وخيمة، العاقبة إيه؟ وخيمة. إن الله سبحانه وتعالى جعل طاعته في الدنيا سببا لرضاه عن العبد في الآخرة، وجعل معصيته سببا لسخطه على العبد في الآخرة. فهذه العاقبة، العاقبة الوخيمة والعاقبة الحميدة. طيب العاقل يعمل إيه بقى؟ العاقل هو الذي يحتمل ألم ساعة للذة الأبد. أنت في الدنيا كأنك في ساعة، ساعة واحدة مش ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا إيه ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني الدنيا دي كلها في الآخرة كده تقول احنا كنا في الدنيا دي ساعة، ساعة بالضبط، يعني شيء بسيط جدا. فالذي يحتمل ألم ساعة للذة الأبد عاقل ولا مش عاقل؟ عاقل. الذي يحتمل ذل ساعة لله عز وجل وخضوع وخشوع لعز الأبد عاقل ولا مش عاقل؟ عاقل. لكن بقى اللي هو يستبدل ده بده بقى، يقول لك لا أنا عايز اللي تحت إيدي، سيبك بقى من الآخرة، الآخرة أنا شفتش حاجة في الآخرة لسه، خلينا في يومي. هذا إنسان، إنسان أحمق، إنسان جاهل. هل يلزم من كون الحق ثقيلا أن كل شيء ثقيل يكون حق؟ لا، لا يلزم، لا يلزم من كون الحق ثقيلا أن كل شيء ثقيل يكون حقا، ولا من كون الباطل خفيفا أن كل شيء خفيف يكون إيه باطل. فالحق ثقيل مريء يعني محمود العاقبة هنيء، والباطل إيه خفيف وبيء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الأيمان والنذور.